بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين اللهم دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى المقدمة الثالثة ظاهرا عند الأستاذ وهي في بيان الفارق بين هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي وباب التعارض ما الفرق بينهما واختار الأستاذ بأنه بناء على الامتناع تدخل المسألة في صغريات التعارض وبناء على الاجتماع تدخل في صغريات التزاحم و سبقه سابقاً تقدم سابقاً ان باب التعارض مرجعه الى بیان معرفت الحکم الواحد الواقعی این نعلم ان هناك حکم واحد لكن اشتبه الامر علينا في مقام اثبات و قال بنا انا الامتناع كذلك الاستاذ انا اذا امتنع الجمع اجتماع الامر والنهي فهناك حكم واحد وهو إما الأمر وإما النهي ولذا قال يرجع إلى قواعد باب التعارض وأما إذا قلنا بالاجتماع فحينئذ يجتمع الأمر والنهي معا ويكون من صغريات باب التزاحم ويرجع إلى قواعد باب التزاحم في هذا المجال هذا ما أفاده الأستاذ وجملة آخرون ولكن سبقا شرحنا أمس بأن إنصافا فارق أساسي بين هذه المسألة وتلك المسألتين مسألة التعارض والتزاحم صحيح في بعض الجهات يشتركان لكن نقطة البحث وجهة البحث مختلفة تماما يعني أولا في باب مسألة اجتماع الأمر والنهي النظر إلى أنه يعلم بثبوت الأمر ويعلم بثبوت النهي في نفسه و منشأ الاشکال جمع المکلف بینهما المکلف جمع بینهما منشأ الاشکال و جمع المکلف بینهما مدى تأثیره یسری الى مقام الجعل ام لا اذا قلنا لا یسری الى مقام الجعل یعنی کل الحکم موجودا هادا لا ربط له به تزاحم فی مقام تزاحم محله ثبوت الحکم و المکلف یعطی به احده ما هنالا به امکان یعنی فی ما نحن فی اصلا لیس النظر الى انه ما هو الاهم و یعطی به الاهم ام لا فی ما نحن فی النظر کل النظر الى انه هل یجتمعان و سر فی ذلك لان المکلف جمع بینهما نظر فی هذه المسئله الى هذه الزاویه و الا کل حکم فی نفسی واضح لا خلاف فی اما فی مسئله تزاحم مفروض الکلام ان المکلف ابتلی بهما مو جمع بینهما ابتلی خصوصا علی تفسیرهم من ان المراد فی باب تزاحم عجز المکلف عن الجمع بینهما فحینه اذن یقع البحثی ان المکلف مادام لا یمکنه الجمع بینهما به ای حمایتی خارجه كما انه توافق على انه ياتي بالاهم نعم اختلفوا في انه لزوم اتيانه بالاهم عقلي صرف ام نقلي كما اختاره لعله المشهور من السنه والشيعه قديما انه شرعي حسب ما تقدم شرحه وهذا لا ربط له مساله اجتماع الامر ومساله اجتماع الامر ان المكلف باختياره يجمع بين متعلقات جمله من الاحكام مو فقط الامر والنهي الوجوب الاستحباب الكراهه كذا يجمع ما بين اثنين ثلاث اربع خمس بحيث ان يكون عمل وحداني هذا العمل الوحداني يكون عنوانا لكل من الاحكام الاربع خمس ثلاث اثنين ولذا سياتي ان شاء الله تعالى هناك بحث آخر و حاصله انه اصولا هذا لا يتحقق خارجا سيأتي ان شاء الله من جملة الابحاث في بحث اجتماع الامر والنهي اصلا الترکیب والاتحاد لا يتحقق، ولذا في مبحث اجتماع الامر والنهي جمل من الاصولين سنتا و شیعه و اختص به شیعه. اشکالهم في هذه المساله اصلا ان هذه المساله لا تحقق لها خارجا، بخلاف مساله التزاهم، تزاهم قطعا متحقق است در خارج کل اشکال دی. یعنی فی ترکیب الاتحادی مثلا المثال المعروف ترکیب الاتحادی الصلاه في المكان المقصود، لذا هذا المثال اصلا هؤلاء يقولون لا لا ترکیب بینهما، العنوان المجمع ليس واحدا حقیقتا. سیاتی اصلا مناقشات موجوده من الاصولیین فی عدم تحقق هذا العنوان، اصلا یقولون هذه المسئله لا تتحقق خارجا، لان هذه المسئله موردها عمل وحدانی حقیقتا لكن به عناوین مختلفه یتعلق بها، تارتا یتعلق به وجوب و اخرى استحباب و رابع مثلث حرمت و رابع کراهت، فالعمل وحدانی لكن تعلقت به عناوین مختلفه، اعتبارات مختلفه، اعتبارات قانونی مختلف. سیاتی انشاءالله تعالی من جمله الاقوال عند السنه و عندنا اصلا هذا ما اله تحقق في الخارج، هذا ليس له وجود في الخارج، لانه حتى الصلاه في الدار القصبيه هذا واقعا بالدقه امران ليس امرا واحدا، من جهه الصلاه مو من جهه، واقعا صلاته بما تعلق به الامر غير ما تعلق به النهي، الذي تعلق به الامر عنوان الصلاتيه والذي تعلق به النهي عنوان التصرف والغصب و عنوانان مختلفان، اصلا لم ينتظموا به ثبوت صغرى لهذه المسئله، لان حقیقت الصلاه مثلا عبادت خضوع لله و حقیقت التصرف لا تصرف جسمی في المكان لا رفت بینه ها. فلذا سیاتی ان شاء الله تعالی في هذه المسئله من انکر وجود الصغرى حتی في المعالم، اذا الاخوه الان في ذهنهم الشريك كتاب المعالم كنا درس كتاب المعالم صادقا اضافی ذهنهم الشریف هناك حتی فی المعالم ينقل هذا الرأي و ذهب انکر بعضهم الاتحاد بینهما، قال عنوان صلات شیعون اصلا لا يجتمع مع القصر، صلات خضوع لله سبحانه وتعالى، قصر لا تصرف الانسان بجسمی فی ملک غیره لا ربط بینهما، بینما مسألة التزاهم قطعا واقعا فی شریعه خب لا اشکال دید، و مسألة التزاهم اصولا تزاهمون بین عملین لیست نکته فی ان المجمع واحدون، یعنی انسان یدخل مسجد امامه عملان اما یزیل النجاسه و اما یصلی الصلاة شیئون و الازال شیئون آخر صلاة الله فا ایهما یختار، یختار الصلاة ام یختار الازاله، یرا غریقا فی شرف الغرب و وقت الصلاة یصلی ام ینقض الغریق، فالمعیار فی باب تزاهم عملان مختلفان تأملتو المكلف يأتي بأيهما و معيار مسألة اجتماع الأمران عمل واحد مو عملان، لكن هذا العمل الوحداني يكون موضوعا ومتعلقا لتكليفين، محل البحث ومحل القواعد الأصولية هل هذا معقول أم لا، بحيث يكون العمل وحدانيا من جميع الجهات عمل واحد تماما، وفي نفس الوقت هذا العمل الوحداني بعينه يكون بعنوان مأمورا به مثلا بعنوان الصلاتية وبعنوان منهيا عنه بعنوان القصبية وبعنوان مستحبا يعني يكون في الجماعة مثلا والمكان مخصوب لكن يصلي جماعة، وبعنوان آخر يكون مكروها نفض مع نهي الأم مثلا من باز مثلا قلنا نهي الأم لا يجب الحرمة، أو مع نهي مثلا قرابات مثلا صلة الرحم صلاته مضادة لصلة الرحم نفض هكذا، فمكروه من جهته واجب من جهته، فالعمل عمل وحداني، هذا العمل الوحداني من جهته من بعنوان واجب وبعنوان حرام، هذا محل الكلام. فإنصافا أنا أتعجب من أعلامنا أنه جعلوا هذه المسألة بناء الاجتماع من صغريات التزاهم، التزاهم له باب وهذا له باب آخر، عنوان آخر، مسألة أخرى لها خصوصيات قانونية، ولذا الخلط بينهما عجیب جدا لا یرجع لا الى التزاحم ولا الى المرجحات لان المفروض فيما نحن فيه يقول اذا صلى في الدار القصبيه امر الصلاه هم سقط نهي القصب لم يمتثل یعنی هو عاصل من جهت و مطیع لله من هذا معنى الاجتماع هذا لا ربط له بالتزاحم نعم في باب التزاحم كما تقدم المعيار في التزاحم حسب ما تقدم انه اذا بقيت هناك بقي هناك حكمان باب التزاحم حكم واحد باب التعارض و قلنا الذي يستفاد من ارتكاز الاصولين اذا كان اهم و مهم الامر الشرعي يتعلق بالاهم و اما المهم ليس له امر شرعي ولذا باب التزاحم هم عند هؤلاء يرجع في الواقع الى التعارض يعني يبقى حكم واحد ولذا المدرسه الاصوليه الشيعيه المتاخره عقدت فصلا في هذه المساله في مساله الرد ان في مساله الرد بين باب التزاحم و التعارض فرق الان انتم اذا تراجعون الى هذه المساله مثلا في كتب الشيعه في مساله الرد في كتب الشيعه في بحث التعارض جمله من الاصوليين المعاصرين كتبوا بحث التعارض مستقلا يعني كتبوا رسائل في التعارض من جمله الابحاث التي تعرضوا لها في اول التعارض لاحظوا الكتب المؤلفه الفرق بين التزاحم و التعارض لكن هذا البحث لا يوجد في كتب السنه النائمی شرح مفصلا ان باب التزاحم غیر باب التعارض و فی باب التعارض کل الحکمین موجودان لیکن المکلف لا یمکنه الجمع بینهما اما فی باب التعارض حکم واحد و مرجحات و باب التعارض غیر مرجحات باب التزاحم حالا ما شرح نائمی و نقل من عبارت او سابقا سال مطلب آبا و لیکن حالا مبنی علی تصورهم فی ان کل الحکمین ثابتان و اما اذا قلنا لا نحن مکلفون بالاهم یعنی شرعن مکلفون بالاهم خب اذا کننا مکلفین بالاهم حینه از مسیر هو مثل مسیر باب تعارض حکم واحد موجود و الاهم بعد لیس هنا که ای نحن من التکلیف و الخطاب بالمهم المهم لا خطاب له ابدا و لا تکلیف بهی ابدا هذا بالنسبت الى هذا المعنى ثم بالمناسبه تعرض الاستاذ رحمه بلغ ظاهر کلماتشون چون ندیدم مفصلا متعرض من ندیدم شدم دارن میخوام استقرا ادعا بکنم ظاهرا اینجا ها رو از باب شدم مثلا به کتاب جلال سیوسی اشباح و نظر میدونم یه جایی نگاه کنم دقیقا تو ذهنم نیست این لحظه کسی یه چیز نسبت بدم خلاف ظاهر در بیاد ظاهرشون اینه که در اونجا هم یک حکم داره ظاهر اصحاب ما همین رضا نایینی میگه اونجا دو تا حکم هست و این سقوطش به خاطر تزاحمه سقوط به خاطر تزاحم غیر از سقوط به خاطر تعارضه مسئله ترتب بر همین مبنا درسته نایینی سقوط یک خطاب به خاطر تزاحم این خطاب را نرفته حسنه اما سقوط یک خطاب به خاطر تعارض رفت اون خطاب رفت دیگه اصلا چین تکلیفی نیست از این که مرحوم نایینی مقدم میگم چون من دقیقا الان میخوام بگم که ظواهر کلمات اصحاب این است که مثل باب تعارض هیچ فرق نمیکنه ثم تعرض الاستاد رحمه الله ان هذا فی صفحه 174 صفحه 74 ان هذا اذا لم یکن مندوح للمکلف یعنی المکلف بالاخیر عند مکان غصبی لیس الا و اما اذا کانت مندوح لهو بعد یتمکن من امتثال کل تکلیفه یعنی مندوح یعنی لهو بدلان طریق آخر خلاصون افضو هنا که ارض مباحه و ارض غصبیه به امکانی هر نصلی فی الارض المباحه لکن ترک و صلا فی الارض غصبیه هذا باب بناء على اجتماع غایت الامر احدهما بنفسه الاخر افد هذا المندوح اد یکن به بدله طولی ایضا هذا کان لا بدله الارضی مندوح مراد هنا البدل طولی مثلا من باب المثال هو يدور الان بين امرين اما ان يتيمم اما ان يتوضا بهذا الماء او هذا الماء يشربه شخص اخر لكن اذا لا يتوضا بدل له موجود ذاك ليس له بدلا تقدم الكلام هذه المساله تقدم منها هنا الاستاذ تعرض لهذا بانه بعد ان هذه المساله تدخل في كبرى مساله تزاحم ام لا يظهر من المعاني تدخل في الكبرى في التزاحم و نحن هم ناقشنا بعد لا حاجت الى تکرار الکلام. قلنا ان النائن قدس الله سره ذکر خمست من الخمس مرجحات لباب تزاحم فی باب ضد فی مسئله تزاحم و نقلنا عبارات عبارته به طوله به طولها و تفصیلها و قلنا انصافا فی ثلاث موارد صدق و تزاحم مشکه بل من المحتمل فقط له خطاب واحد. یعنی به عبارت اخرى اذا دار الان بین رفع العطش به و الوضو لیس من باب تزاحم لیس کل تکلیف موجود تعملو همه تکلیف به الوضو موجود و همه تکلیف به رفع العطش مو معلوم ها بشه. احتمال ناقویا مادام جعل الشارع له بدلا و هو تیمم اصلا تکلیف به الوضو لا یوجد و لداله و عصا و لم یرفع العطش بالما من المحتمل قویا ان وضوه باطل یحتاج الى تیمم اصلا لیس له تکلیف. حالا ما یناقشه الاستاد مع النائمی مع استادی رحمه الله و الانصاف ان هذا الكلام قوی جدا هذه الشبه قوی جدا فی انه لا یوجد هناك تکلیف بالوضوع و اذا اردنا تصحیح الوضوع لابد ان يكون من جهت حکم وضعی لاستعمال ما و الا که حکم تکلیفی جدا مشکل به اعتبار انه مادام هذا الماء یجب رفع العطش الانسان المشرف على التلف حینئذن الشارع یعمرنا به احد الامرین یقول انت بکر تکلیفه توضع و ایضا ارفع العطش لم یترک هذا شیء انصافا مشکلی. الظاهر ان جمله من الموارد و ذکرنا المعیار فی ذلک المرجحات الثلاث الاوائل الذي ذکرها النائم المرجحات الاخیر الاهمیه ما شابه داره صحیح کلامه اما المرجحات ما له بدل و ما لیس له بدل لم يثبت انه تزاحم هذا اصل المطلب محل اشكال منه هنا ايضا الاستاذ يستشهد والاشكال في محله يعني لا نستطيع ان نحرز وجود كلا الخطابين ارفع العطش مثلا انقذ الغريق وفي نفس الوقت صل هنا يمكن باعتبار ان الصلاه ليس لها بدل يمكن اما يقول مثلا هذا الشخص مشرف على التلف انقذ هذا الانسان العطشان و توضع تعملو مفروض کلام النائنی کل الخطاب موجود توضع موجود انقذ هذا القریع هذا العطشان هم موجود وقتی که در اول از اول نبود شد بعدش میاد اصلا از اول هر دو هست که به نحو ترتب اول شرط برای فعلیت دوم یعنی هر دو هستن یا نیستن یا یکی هست چون اینجا تضاحم یکیه خب تضاحم دو تا باشه اهمه یکی وقتی که اسیان فهم شد امروز اشکال دیروز هم شما اگر یکیه که تعارضه که نایینی میگه دو تاست بحث تضاحم باید هر دو باشه که هر دو بلفه نیست یکی بلفه ببینید هر دو باید ببینید این شرط فعلی اون مال طولیه مرحله اسیانه به الا الان نایینی میگه هر دو هست لکن چون یکیش بدل داره یکیش نداره شارع عقل میگه اونی که بدل نداره مقدمه میگه هر دو هست خب بحث ما اینه که هر دو نیست یکی هست چون بدل یعنی میگه اینجا اصلش اینطوره هر دو خطاب هست هم توزه هست هم انقدر اتشار اون مواردی که تضاحم پیش میاد یکیش اینه که مال او بدل هست خب همینجور داره میگه آقای خوبی مخواد بگه این تضاحم نیست ما هم اعتقاد این تضاحم نیست یعنی من البد اصلا لذا تکلیف به ام به وضو نداره حتی در صورت ترک اسیان ام این مثال با عزل نجاست فین اسایت فاسایده اونجا هست هر دو خطاب هست در ازال نجاسه و در صلات هر دو هست لذا باید اهم اتیام بکنه اینجا بحث اینه که هر دو نیست این تمام بحث اینه حتی به این اصا اصلا امر به وضو نداره این باید معلوم بشه علتش چیه علتش اینه که اون اصلا اینجا نیست اونجا هست اینجا چون امری که داره فقط به عشان چون برای وضو بدل قرار چون مهم خود وضو نیست طهارته برای وضو طهارت بدل قرار داده مادام بدل قرار داده اصلا امر به وضو نیست اونجا هم بدل شرعی اونجا بدل نداره که مگر صلات در این وقت بعدی بدل باشه باشه در وقت خودش در وقت خودش امر به صلات هست اگر منحصر بود که اشکال پیش می اومد که تو اون بدل نداره مزیقه بحث این است که صلات بدل داره، اما بدل طولی مثلا عرضیه یکی مثلاقا یکی به جهت عقلیه به حکم عقل، اما اینجا بدل تعبدی است. علاوه که به ماکان الانصاف ان الاشکال علی جمله لا یختص به هذا المورد علی جمله من الموارد التي به اصطلاح موجود فی عبارت نائنی، جمله من الموارد انصافا محل و اشکاله. هذا كان المقدمة الرابعة ظاهرا، انا قلت ثالثه الجهه الثالثه كان عفوا خیلی ممنون. اصلا دو بحثه، بحث این اصلا دو بحثه، اصلا این بحثی نیست که رو بگیم بله این باشه. من جمله الجهات التي تعرض له الاستاذ صفحه 169 و هذا ما تعرض له النائني ايضا خلاصته جاء في عبارات الاصوليين اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. ما المراد من الشيء الواحد؟ افاد الاستاذ مراد الاصوليين بيان نقطتين الان لا اذكر النقطه الاولى، النقطه الاولى غدا ان شاء الله. النقطه الثانيه قال الاستاذ مرادهم من هذه العباره في شيء واحد يعني جعلوا محل النزاع اذا كان هناك عنوان كلي. هذا العنوان الواحد الكلي له افراد محرمه و له افراد محلله، یعنی له اصناف و انواع محلله و محلله. هذا محل كلامه بانه هذا اذا تعلق به النهي، هل هذا النهي و تعلق به الامر بالنسبه الى محل الاجتماع يبقى ام لا؟ و اما حالا الان و اما اذا فرضنا الامر تعلق به عنوان به حیثیت، یعنی لا به عنوان کلی، به صنف به نوع من العنوان کلی، و نهی تعلق به عنوان آخر ایضا الجامع لم يتعلق به الامر و النهی. الجامع کل واحد من الخصوصیات به خصوصیت تعلق الامر و به خصوصیت تعلق النهی. افاد الاستاد ان مثل هذا خارج عن محل الكلام، هذا من جمله الامور المهمه عندهم في مساله اجتماع الامر والنهي. قالوا في شيء واحد بهذا المعنى، يعني عنوان واحد تعلق به الامر، يعني بالعنوان العام تعلق، لا ان العنوان العام تعلق به الامر ولا العنوان العام تعلق به النهي. فهناك في مورد واحد اختل اجتماع، و اما اذا بنفس العنوان لم يتعلق امر ولا نهي بل بكل خصوصيه تعلق امر ولا نهي، فهذا خارج عن المساله. مثلا عنوان السجود، عنوان السجود بنفسه لم يتعلق به امر، الامر تعلق به حصه من السجود، السجود لله، و النهي تعلق به حصه اخرى من السجود، السجود للصنم، السجود لغير الله. فإذا في مورد واحد جمع بينهما، يعني أمام صنم سجد لله، سجد للصنم ولله، هذا خارجا بحث اجتماع الأمر النهي. هذه النقطة، هذا خارجا بحث اجتماع، هذا المثال. والسبر في ذلك أن السجود بعنوانه العام لم يتعلق به تكليفه، الصلاة بعنوانه العام واجبته، لكن الكلام في هذا الفرد من الصلاة محرمة أم لا؟ القصد بعنوانه العام حرام، الكلام في هذه الحصة من القصد، الحصة التي يؤدى فيها الصلاة، هل هذه حرام أم لا؟ أما السجود ليس كذلك، السجود بعنوانه العام لم يتعلق به خطابه، ما عندنا خطاب أن السجود واجب هو السجود حرام. الذي عندنا السجود لله واجبه، از سجود لسنم حرامان. فهینه ده لا یاقل اجتماع الامر نفی مثل سجود، لانه ها در سجود الذي اطیه به خارجن اذا کان لله فمعمورم به، اذا لم یکن لله لیز معمورم به. عنوان لم یتعلق الامر به عنوان سجود، لم یتعلق النهی به عنوان سجود، بل سجود حصتا تا تعلق الامر به حصتن و تعلق النهی به حصتن. این دو حصن در این فعل جمع کرد. نه این دیگه اجتماع امر و نهی نیست. چون خود سجود به عنوانه نداره تکلیف. اما این سجود به عنوانه نکرده. ببین. سجود لسان و لله. خب ای ها ببین در اینجا. طبیعت رو با یه فعل ورده. نمیتونه این کار. ببین در اینجا. اگر در اینجا به اصطلاح دیگه از بحث اجتماع خارجه. یعنی این مثال در مثال سجود نمیتونیم بگیم این هم امر است و هم نهیه. چرا؟ چون اعتبارش این است که اون مد به اصطلاح اجتماعی که میشن در امر وحدانی، اون امر وحدانی عنوان دو تا عنوان عام باشه. اینجا دو تا عنوان عام نداری. این عنوان سجود خودش یک تکلیف واحد نداره. حالا ملخص و کلام الاستاد النائمی و فائدتون اخرى تترتب على هذا، یعنی مو فائده، تفسیرون در عباره قال مرادهم في اجتماع الامر والنهي في امر هذا النقطه الاولى في كلامه. مرادهم من اجتماع الامر والنهي في امر واحد في شيء واحد ليس المراد من الواحد هنا الواحد الخارجي الجزئي، يعني ليس مراد الاصولين الجزئي، بل مراد الاصولين اذا كان هناك عمل وحداني سيسبق عليه الامر والنهي، لكن هذا يبقى على كليته لا يخرج عن جزئي كليته. فلذا نبحث انه هل الصلاه في الدار القصبيه بعنوان عام بعنوان كلي صحيحه ام لا. به عبارت اخرى ليس المراد من الامر الشخصي هنا من امر واحد، يعني امر جزئي خارجي لا يختص البحث، يعني ليس مورد البحث في الجزئي، يبقى البحث على كليته لانه کل عنوان کلی، ای عنوان کلی، الا تقید به قیود و خصوصیات مختلفه، لا یخرج عن کلیه دی، یبقى عن کلیه دی. مثلا لما نقول انسان آدا کلیون، انسان عالم کلیون، انسان عالم ظاهر کلیون، هل قیود لا توجب تشخص خصوصیه. فمراد من امر واحد فی اصطلاح اصولیین، لیس المراد فی امر جزئی. لا، مراد بذلك امر کلی، لكن امر کلی بعد الخیود و بعد التغییرات و بعد التغییر و على کلیتی، یعنی يمكن لنا ان ندخل الف قید على مفهوم کلی و معذره يبقى على کلیتی، بل يمكن ان يكون المفهوم کلیا ولو مصداقه في الخارج منحصرا في فرد واحد. فافاد الاستاد ان المراد بامر واحد ليس المراد الشخصي الخارجي يبقى على كليه هذا البحث، يعني هكذا يبحث هل الصلاه مقيده بعدم الكون في المقصود ام لا، فهذا ايضا يبقى طبيعه مطلقه كليه، يعني المامور بها في الشريعه الصلاه في غير القصد او الصلاه في دار المقصود ايضا مامور بها. فالبحث الذي طرح في الواقع في الاصول مرادهم بامر واحد في شيء واحد ليس مرادهم الشخصي. هاتان نقطتان افاده الاستاذ هنا، هل هاتان النقطتان صحيحتان ام لا؟ غدا ان شاء الله نذكر. اصلا جاء في بعض كتب السنه مثال السجود بالفعل، السجود لله بالسنه في هذه المساله، غدا ان شاء الله نتعرض لذلك. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.